العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. ويصح السلم حالا ومؤجلا. قال: ويصح السلم. ما هو السلم؟ ما معنى السلم؟ السلم بارك الله فيكم تعريفه: السلم بيع موصوف بالذمة بلفظ السلم أو السلف. بيع موصوف بالذمة بلفظ السلم أو السلف. صورته مثلا أن أقول لزيد: أسلمت إليك في ثوب وصفه كذا وكذا وكذا بألف، تسلمني إياه في تاريخ كذا في مكان كذا. واضح؟ مثال: قال أحمد لزيد: أسلمت إليك في ثوب من قطن ناعم طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا بألف، تمام؟ تسلمني إياه، تسلمني إياه في تاريخ 13 رجب 1443 هجرية، تمام، في مدينة مثلا ديبو جاكرتا. هذه صيغة عقد السلم. لاحظ معي: يوجد في السلم بائع ومشتري وسلعة وثمن وصيغة، خمسة أركان. قال أحمد لزيد: أسلمت إليك، أسلمت إليك. من هو المشتري ومن هو البائع؟ قال أحمد لزيد: أسلمت إليك في ثوب من قطن. من هما المشتري ومن البائع؟ أحمد مشتري أو بائع؟ قال أحمد: أسلمت إليك يا زيد في ثوب صفته كذا وكذا، تسلمني إياه، تسلمني الثوب. أحمد ماذا سيكون، بائع أو مشتري؟ أحمد مشتري، وهو الذي سيدفع المال بألفين. إذن أحمد هذا، أحمد يسمى مسلم. ما معنى مسلم؟ أي مشتري. هذا الركن الأول، هذا الركن الأول، فهمنا؟ زيد، زيد، ها؟ مسلم إليه، زيد هذا مسلم إليه، وهو ماذا؟ بائع، وهو بائع. طيب، ما هو المسلم فيه؟ ما هو؟ الثوب. إذن الثوب هذا ماذا يسمى؟ المسلم فيه، الذي هو ما هو؟ السلعة، صح؟ طيب، رأس المال ألف. تمام. الخامس ما هو؟ الصيغة. لكن الصيغة بقي فيها شيء حتى تكتمل. قال قال قبلت، تمت الصيغة، إجابة قبول. إذا لو سألتك هذه الخمسة، مسلم، مسلم إليه، مسلم فيه، رأس المال، الصيغة، ماذا تسمى هذه الخمسة؟ ها؟ أركان عقد السلم. أركان أركان عقد السلم. أركان عقد السلم. إذا نكون عرفنا ما هو السلم، وعرفنا ما هي أركان السلم، وأخذنا صورة السلم. السلم بيع موصوف في الذمة. الثوب هذا معين أو موصوف؟ موصوف، ليس معين. السلم لا يصح بالشيء المعين. لو قلت أسلمت إليك في هذا الثوب لا يصح السلم، لأنه صار معينا. المسلم فيه هذا لابد أن يكون دينا، والدين في الذمة ليس معينا. ما كان معينا لا يصح السلم فيه. واضح؟ لابد أن تفهم هذا جيدا. ما كان معينا لا يصح السلم فيه. بيع موصوف بالذمة، لكن لابد أن يكون بلفظ معين. لو قال بدل أسلمت مثلا بعتك، ليس سلما. أريد منك، ليس سلما. لابد أن يكون بلفظ أسلمت أو أسلفت، بلفظ السلم أو بلفظ أسلم. مثل النكاح لا يكون إلا بلفظ أنكحتك، زوجتك. لو قال مثلا جعلت ابنتي شريكة عمرك، حب حياتك، سينعقد النكاح. صح شامل أو لا؟ أو في خلاف؟ واضح أو لا؟ فهمنا. إذن هذا تعريف السلم، هذه صورة السلم، ومن صورة السلم أخذنا ماذا؟ أركان السلم. إذن تصورنا السلم، هذا السلم قد يكون سلما حالا، وقد يكون سلما مؤجلا. مؤجل مثل هذا، تسلمني إياه في 13 رجب، وقد أقول أسلمت إليك في ثوب من قطن، أو في ثوب قطن ناعم، طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، بألف، تسلمني إياه الآن، أريده حالا. واضح؟ فيأتي بالثوب، كان يكون عنده في الدكان ثياب كثيرة، يقول هذا الثوب الذي تريده. فالسلم يصح حالا ويصح مؤجلا. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس نزلت في السلم إلى أجل مسمى. إذا كان السلم يجوز مؤجلا، فمن باب أولى أن يجوز عنا. إذا كان السلم يجوز مع التأجيل، فمن باب أولى أنه يجوز مع الحلول. فهمتم أولى؟ ولذلك قال لك في المتن، انتبه، قال لك في المتن بارك الله فيك، قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا. يشير إلى أن السلم على نوعين، إما سلم حال وإما سلم مؤجل. قال: فيما تكامل فيه خمس شرائط. يقول لك إن السلم هذا لابد فيه من خمس شرائط، وبعد الخمسة بيذكر ثمانية. كم صار المجموع؟ 13، 13 شرطا. واضح؟ كل هذه الشروط مهمتها ماذا؟ أن ترفع الجهالة. المسلم فيه هذا هل هو معين أو غير معين؟ في الذمة، موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. إذن مجهول. حتى تزول الجهالة جاءت الشروط الكثيرة. لابد أن تبين صفته، لابد أن تبين جنسه، نوعه، قدره، لابد أن تحدد مكان التسليم، أن تحدد موعد التسليم، ألا يكون مختلطا بأشياء أخرى. كل ذلك حتى تزول الجهالة، ولذلك كثرت الشروط. واضح؟ قال لنا الشرط الأول، أول شرط، أن يكون مضبوطا بالصفة. من هذا الذي يكون مضبوط بالصفة؟ ها؟ المسلم المسلم فيه. الذي هو في المثال ما هو؟ الثوب. لابد أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة. لذلك هنا لما قال لك القاضي أبو شجاع أن يكون مضبوطا بالصفة تكتب أي المسلم فيه. وطبعا هي الشروط الخمسة هذه كلها في المسلم فيه الأولى. الشروط الخمسة الأولى كلها في المسلم فيه. أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة. إيش معنى مضبوطا بالصفة؟ يعني يمكن أن يوصف بصفات منضبطة. يمكن أن يوصف بصفات منضبطة. الشيء الذي لا تضبط صفته واضح لا يصح فيه السلام. قال أن يكون مضبوطا بالصفة واحد اثنين وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره. يكون المسلم فيه جنس واحد ثوب قطن. طيب فإن قال أريد أسلمت إليك في ثوب من قطن وصوف وحرير وكتان واضح من أجناس مختلفة يصح السلام؟ إيش تقول عبارة يصح ولا يصح؟ لا يصح إلا إذا ضبط مقدار كل جنس. قال مثلا أريد منك ثوبا من قطن 25% من حرير 25% من صوف 25% من كتان 25%. فإذا ضبط المقادير ضبط المقادير صح. لم يضبط المقادير لا صح. واضح. إذن لابد أن يكون المسلم فيه إيش؟ أن يكون منضبطا منضبطا. واضح. وهذا يعود للشرط قريب من الشرط الأول أن يكون مضبوطا بالأوصاف أن يكون جنسا لم يختلط بغيره. ولذلك بعض أنواع الطين تكون مركبة من المسك ومركبة من الكافور ومركبة من المسك والكافور والعنبر. هذه غير منضبطة إلا إذا حدد مثلا 30% من المسك 40% من الكافور 30% من العنبر ما في مشكلة. لكن لو قال أنا أريد هذا مخلط من هذه الأشياء كم؟ قد أنا أزيد الكافور وأنت لا تريد، قد أنا أزيد المسك وأنت لا تحب المسك، قد أنا أزيد العنبر وأنت لا تريد العنبر. واضح غير منضبط. هذا يجعل الأمر في جهالة. ولذلك قال لك هنا ولا بد بارك الله فيكم أن يكون جنسا غير مختلط بغيره. السؤال فإن كان مختلطا بغيره يصح أو لا يصح؟ تفصيل. إن كان مختلطا بغيره وأمكن ضبطه صح، وإن لم يمكن ضبطه لا يصح. كما قلت لك إذا كان ثوب مركب من قطن وكتان وصوف وحرير وضبطنا كل واحد بالنسبة صح، إن لم يمكن ضبطه لا يصح. فهمنا أو لا؟ هذا الشرط رقم اثنين. الشرط الثالث قال لم تدخله النار لإحالته. يقول لك إن المسلم فيه شرطه ألا تدخله النار لإحالته. إيش معنى لإحالته؟ أي لتحويله من مادة إلى مادة أخرى. فإذا دخلته النار لإحالته لا يصح فيه السلام. لماذا؟ لماذا؟ أو قبل ذلك بناء على هذا هل يصح السلام في الطعام؟ هل تصح أن تقول مثلا لشخص عنده مطعم أسلمت إليك في أرز يكفي لعشرة أشخاص مع الدجاج المطبوخ؟ يصح على هذا الكلام أو لا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الأرز هذا يطبخ بالنار. أسلمت إليك مثلا في عشرة أماكن من الباكسو تمام يصح أو لا؟ لا. لماذا لا؟ لأن النار تدخل على هذا الشيء وتحوله من مادة غير صالحة للأكل عندما تكون نيئة إلى مادة صالحة للأكل. يقول لك إذا كان المسلم فيه إذا كان المسلم فيه مما تدخل عليه النار لحالته لا يصح فيه السلام. لماذا؟ لأن هذه النار لا تنضبط. قد تكون النار نارا خفيفة فيبقى الطعام نيئا، وقد تكون النار نارا قوية فيحترق الطعام، وقد تكون النار نارا معتدلة فينضج الطعام. النار هذه لا تنضبط. نقول نعم في عصركم لا تنضبط، لكن في عصرنا أصبحت منضبطة، وبالتالي في عصرنا هل يصح السلم فيما تدخله النار؟ الجواب إذا كانت النار منضبطة فإن السلم يصح، لأن العبرة، لأن العلة هي الانضباط، فمتى ما أمكن الضبط واضح صح السلم، ومتى ما لم يمكن الضبط تعذر الضبط لا يصح السلم. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. قال هنا ألا يكون، وألا يكون معينا ولا من معين. يقول لك المسلم فيه ألا يكون معينا، فلو قال أسلمت إليك في هذا الثوب لا يصح السلم. لماذا لا يصح السلم؟ لأن السلم إنما يكون في الموصوف في الذمة، والمعين ليس موصوفا في الذمة، فلا يصح أن يقول أسلمت إليك في هذا الثوب، في هذا الكتاب، في هذا القلم. واضح؟ ولو قال له مثلا أسلمت إليك في صاع من التمر من هذه الشجرة، من هذه الشجرة أيضا لا يصح، لأنه من معين. الآن صاع من التمر من هذه الشجرة، هل التمر معين؟ لا، لكنه من معين، فلا يصح أن يكون المسلم فيه معينا، ولا يصح أن يكون المسلم فيه من معين. فهمتم ولا؟ إذن كم شروط هذه الآن؟ 5 شروط سهلة جدا. هذه 5 شروط كلها تتعلق بماذا؟ تتعلق بالمسلم فيه. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة، والشرط الثاني أن يكون المسلم فيه جنسا واحدا لم يختلط بغيره، الشرط الثالث ألا تدخل عليه نار لإحالته. لكن لو دخلت عليه نار بسيطة ليست لإحالته، يعني مثل تعرفون العسل لما يكون في خلايا النحل ثم الشمع، هذا يحتاج إلى نار هادئة جدا، أحيانا لا يحتاج إلى النار، أحيانا تضعه في الشمس في حرارة الظهر حتى يخرج العسل من الخلايا. واضح؟ هذا يصح فيه السلم. لماذا؟ لأن هذه النار نار للفصل، لفصل العسل عن الخلايا، للتمييز وليست للإحالة، بخلاف نار الطبخ، نار الطبخ تكون قوية. قال والشرط الرابع ألا يكون معينا أي المسلم فيه، والشرط الخامس ألا يكون من معين. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من نصف الدرس، بقي النصف الثاني. قال ثم لصحة السلم فيه 8 شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يقول لابد أن تذكر صفات المسلم فيه، تذكر الصفات بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر الجنس والنوع. تقول مثلا أسلمت إليك في ثوب من قطن، قطن هذا جنس، نوع مثلا هذا ثوب. في بلادنا العربية هذه الأثواب ليست على نمط واحد، تختلف، هناك تفصيل يسمى تفصيل سعودي، هناك تفصيل يسمى قطري، هناك تفصيل إماراتي، صح ولا؟ هناك تفصيل عماني، يختلف. فأنت إذا ذهبت إلى الخياط تقول له أسلمت إليك في ثوب قطن، يقول أي نوع تريد؟ تريد عمانيا أو إماراتيا أو سعوديا أو قطريا، ماذا تريد؟ تقول أريد مثلا إماراتيا. إذن هناك نوع معين في تفصيل الثوب على النوع الإماراتي مثلا. واضح أو لا؟ إذن لابد أن تذكر الجنس، الجنس ثوب قطن، ثوب حرير، ثوب كتان، ثوب صوف، تذكر النوع، هل هو مثلا تركي أو عربي، عربي أي نوع من الثياب العربية. واضح؟ ثم بعد ذلك تذكر الصفات، مثلا أنا أريد طوله كذا وكذا، أريد عرضه كذا وكذا، أريد مثلا هنا يكون لون مختلف، هنا لون مختلف، هنا لون مختلف مثلا، واضح؟ أريد لون القميص يكون أصفر أو أبيض أو أزرق أيا كان، إلى تذكر الصفات، لأن هذه الصفات يختلف بموجبها الثمن، واضح؟ يختلف الثمن بموجبها. قد يكون الثوب المصبوغ أغلى من الثوب غير المصبوغ، قد يكون الثوب الناعم أغلى من الثوب الخشن، واضح؟ ولذلك قال هنا وأن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره. شوف، جنس قطن، نوع سعودي أو عماني أو قطري أو إماراتي، تمام. صفات ذكرت لك الطول والعرض واللون، صح؟ قال والقدر، إيش يقصد بالقدر؟ العدد، كم تريد؟ 1، 2، 3، 10، 100، كم تريد؟ نفس الكلام هذا الذي أقوله في الثوب، قله في الكتاب وقله في التمر. تريد تمرا؟ هذا جنس. ما نوع هذا التمر؟ قال أريد تمرا سكريا مثلا. طيب ما صفته، قديم أو جديد؟ فيه نداوة يعني فيه رطوبة أو جاف؟ ماذا تريده؟ واضح؟ تبين هذا، لأن الثمن يختلف. ثمن القديم ليس كثمن الجديد، ثمن ما فيه نداوة ليس كثمن ما كان جافا. بعد أن تبين النوع الجنس والنوع والصفات، تبين ماذا؟ تبين القدر، كم تريد؟ 10 أصوع، 100 صاع، 1000 صاع، كم تريد؟ فهمت أو لا؟ أيوة. قال رحمه الله تعالى وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. ثم قال وإن كان مؤجلا، إن كان السلم مؤجلا ذكر وقت محله، محله بكسر الحاء، متى؟ تاريخ كم تريده؟ في أول رجب، في آخر صفر، 30 صفر أو 29 صفر، متى تريده؟ ولذلك هنا في المثال ذكرنا التاريخ، أريده في تاريخ 13 من شهر رجب، تمام؟ قال هنا وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، أن يكون هذا الشيء موجودا في وقت الاستحقاق، يعني متوفرا في وقت الاستحقاق في الغالب، لأن الفواكه مثلا في بعض مواسم السنة غير موجودة، على سبيل المثال الآن متوفر المانجا في السوق كثيرا أو لا؟ هذه الأيام غير متوفر، لا يصح أن يكون السلم في هذه الأيام في المانجا. لماذا؟ لأنه في وقت الاستحقاق. ما معنى وقت الاستحقاق؟ وقت الاستحقاق وقت التسليم، في وقت الاستحقاق المسلم فيه غير موجود، لابد أن يكون المسلم فيه موجودا متوفرا في وقت الاستحقاق، لأن الفواكه في بعض أيام السنة غير موجودة، مثلا المنجة في بعض أيام السنة غير موجودة، في أيام أخرى في أشهر الخريف تكون موجودة، لكن الآن في فصل الشتاء غير موجود. الرطب، تعرفون الرطب؟ غير موجود في أيام الشتاء، غير موجود كالرطب في الشتاء. ولذلك يقول دائما عادة الفقهاء في باب السلم يقولون كالسلم في الرطب في الشتاء، غير موجود. لكن اليوم مع وجود الثلاجات الكبيرة والضخمة التي يمكن أن تحتفظ بالفاكهة، نقول إذا كان المسلم فيه موجودا متوفرا صح فيه السلم، صح فيه السلم. قال وأن يذكر موضع، وأن يذكر موضع قبضه، قال وأن يذكر موضع قبضه، أي وإذا كان السلم، أي وإذا كان السلم مؤجلا. الآن هو يتكلم في السلم، شوف إيش قال في قبله، قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، أي وإذا كان السلم مؤجلا فيذكر موضع القبض. أين التسليم؟ التسليم في مدينة ديبو، واضح؟ لابد أن يذكر. لماذا؟ لأنه قد يكون يعني التسليم لحمله حمل المسلم فيه تكلفة هنا واضح. إذا لابد أن يحدد موضع التسليم في العقد كما هو في المثال، مثلا في مدينة ديبو في حي كذا وكذا، أنا لا أحفظ اسم هذا الحي. تمام. قال رحمه الله: وأن يذكر موضع قبضه. قال: وأن يكون الثمن معلوما. الآن هذا الشرط يتعلق بماذا؟ يتعلق باسم الركن من أركان السلم، الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. الرابع. قال: وأن يكون الثمن معلوما، أي وأن يكون رأس المال في السلم معلوما. فلا يصح أن يقول: أسلمت إليك في ثوب قطن ناعم طوله كذا وعرضه كذا بالذي يفتح الله به علي. كم يفتح الله؟ واضح، ما يصح. تمام. أيوة. قال: وأن يتقابضا. هذا أيضا يتعلق برأس المال. قال: وأن يتقابضا قبل التفرق. لاحظ معي، المسلم فيه دين أو لا؟ دين. طيب، لو كان المسلم فيه دين وهو دين ورأس المال دين، ماذا سيكون؟ سيعود دين بدين، وهو لا يصح. إذن لا بد أن يكون رأس المال حالا في المجلس، يسلم كاملا في المجلس. قال لك في الزبد، جعل هذا أول شرط: الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن. لابد أن يسلم جميع الثمن في المجلس، واضح؟ قال لك: وآخر شيء، قال: وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. لا يصح أن يقول: أسلمت إليك في ثوب قطن ناعم طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا بألف، تسلمني إياه في تاريخ 13 رجب في مدينة ديبوك، وأشترط الخيار لنفسي 3 أيام. هذا عقد ناجز لا يدخله خيار الشرط. ولذلك قال لك أيضا في الزبد: ويشرط الخيار في غير السلم. الخيار الشرط موجود فيما صح فيه خيار المجلس، إلا فيما كان مثل بيع السلم ما في خيار شرط. ويشرط الخيار في غير السلم 3 أو دونها من حين تم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. أيوة. هذا ما يتعلق بإيش؟ هذا ما يتعلق بالسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في الرهن. امسح أو نقلب السبورة أو تصورون، خلاص امسح. يا الله، انتبه معي. الرهن معناه في اللغة الحبس والثبوت. الرهن لغة الحبس والثبوت، شرعا ما هو الرهن في الشرع؟ جعل عين مالية وثيقة بدين، إلى هنا هذا التعريف. ما زاد على هذا، هذا بيان فائدة الرهن، يستوفى منها عند تعذر، فهذا فائدة الرهن. هذا هو الرهن، جعل عين مالية وثيقة بدين. نضرب لذلك مثالا. نفترض على سبيل المثال لي دين على دينار. لي دين عليك قدره 10 ملايين دولار. لا كثير دولار. 10 ملايين روبية. لي دين على دينار قدره 10 ملايين روبية. واضح الدين موجود. قلت له أريد رهنا. فقال لي قال دينار رهنتك هذه البقرة بالدين الذي لك علي. تمام. قلت من هذا؟ قلت طبيب. قلت قبلت وقبضت الرهن. ما هو الرهن هذا الذي قبضته؟ البقرة. واضح يا حمزة؟ طيب يا حمزة سأسألك ممكن أين الراهن؟ أين الراهن؟ أين الراهن؟ قال دينار رهنتك هذه البقرة بالدين الذي لك علي. أين الراهن؟ ها؟ دينار. أحسن. الراهن دينار. هذا يسمى ماذا؟ يسمى راهن. ما معنى راهن؟ هو الذي أعطى الرهن. هو الذي أعطى البقرة. تمام؟ طيب. 2 من المرتهن؟ آخذ الرهن. من؟ لبيب. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرتهن. هذا يسمى مرتهن. راهن ومرتهن. فهمنا؟ طيب. ما هو الرهن؟ حمزة ما هو الرهن؟ البقرة. هذا يسمى مرهون. بقرة. هذا مرهون. ما هو المرهون به يا حمزة؟ الدين كم قدره؟ 10 ملايين. تمام. الدين هذا يسمى مرهون به. باقي شيء 5 وهو الصيغة. لا بد فيها من إيجاب وقبول. تمام. لا بد فيه من إيجاب وقبول. إذا لو سألتكم ما تعريف الرهن؟ جعل عين مالية. أين العين المالية في المثال يا عروة؟ ما هي العين المالية هنا التي جعلناها وثيقة بالدين؟ ها؟ البقرة. لماذا سميناها عين مالية؟ لأنها مال. لأنها مال. ما هو الدين؟ 10 ملايين. إذن جعلوا عين مالية. جعلوا عين مالية التي هي البقرة وثيقة بالدين الذي هو 10 ملايين. من الذي جعل العين المالية وثيقة بالدين؟ هنا صح. الراهن. واضح. جعلوا عين مالية وثيقة بالدين. هذا تعريف الرهن. هذا مثال الرهن. هذه أركان الرهن. سهل جدا. سهولة. يجوز التكرار. يستحب التكرار. مرة أخرى نكرر لأن التكرار مستحب. نقول الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين. أنا سأكرر وأنت ستجيب. لي دين على دينار. هذا الدين قدره 10 ملايين روبية. أنا أريد رهنا. بحيث أن دينار هذا لو هرب لو سافر أبيع هذا الرهن وأخذ الدين. فقلت له أريد منك رهنا، فقال رهنتك هذه البقرة، عنده بقرة دينار، قال رهنتك يا لبيب هذه البقرة بالدين الذي لك علي على 10 ملايين. قلت قبلت وقبضت البقرة، أخذت البقرة. واضح حوله؟ انتبه معي، من الراهن، أنا أو هو؟ هو. ما معنى الراهن؟ الراهن هو الذي أعطى الرهن. أنا ماذا أسمى؟ الذي أخذت الرهن أنا ماذا أسمى؟ مرتهن. ما هو الرهن؟ العين المرهونة ما هي؟ البقرة، هذه هي العين المالية. ما هو المرهون به؟ المرهون به أخذت البقرة مقابل ماذا؟ لماذا أخذت البقرة؟ من أجل ماذا أخذت البقرة؟ من أجل الدين، من أجل الدين. هذه الصيغة. إذن عندنا راهن وعندنا مرتهن وعندنا مرهون مرهون وعندنا مرهون به وعندنا مرهون به وعندنا الصيغة. لا بد في الصيغة من إيجاب وقبض. واضح ولا؟ فهمنا؟ طيب ننظر في الكتاب ماذا سيقول. الآن سيذكر لك الشروط في هذه الأشياء الخمسة. فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا شرط ماذا؟ هذا شرط ماذا؟ شرط، بعضهم ما زال صامتا، هذا شرط ماذا؟ دينار. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الرهن الذي هو المرهون، الذي هو ما هو، ما هو المرهون هنا في السبورة في المثال؟ البقرة. يقول لك كل ما جاز بيعه، هذا القاعدة، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. الذي لا يجوز بيعه هل يجوز رهنه؟ تريد شيئا لا يجوز بيعه، يعرفان مثل ماذا؟ لا يجوز بيعه. النجاسة، يعني كالكلب مثلا، الكلب لا يجوز بيعه، الخمر لا يجوز بيعه، صح؟ طيب إذن هل يصح رهنها؟ قال أريد منك رهن. أنا قلت لدينار أريد منك رهن، قال سأعطيك هذا الخمر، هذا رهن، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يصح بيعه. إذن ما صح بيعه صح رهنه، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. إذن هذا الشرط يتعلق بماذا؟ يتعلق يتعلق بالمرهون هنا، يتعلق بالمرهون. إذن شرط المرهون هذا أنه يصح بيعه، أن يصح بيعه. ثم قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. ثم قال في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. هذا يتعلق بماذا؟ في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، هذا الشرط يتعلق بماذا؟ ارفعوا أصواتكم. المرهون به، المرهون به هذا لابد أن يكون ماذا؟ دينا مستقرا. تمام، لابد أن يكون دينا، ولابد أن يكون ماذا؟ مستقرا. إذن هذا المرهون به يفترط فيه شرطين، أن يكون دينا واحد، وأن يكون مستقرا، يعني أن يكون لازما. المراد بالاستقرار هنا اللزوم، أن يكون دينا وأن يكون ماذا؟ وأن يكون مستقرا أي لازما. هل يصح أخذ الرهن في غير الديون؟ مثال، أنا عندي مال، عندي مال، وهذا شخص يفهم بالتجارة، علمي صلاح الدين، فقلت له هذه 10 ملايين روبية تاجر بها، والربح بيني وبينك 50% لي من الربح و50% لك. هذا العقد يسمى ماذا؟ ليس مشاركة، قرار. هذا يسمى قرار. أنا أعطيته 100 مليون روبية يتاجر بها، والربح بيني وبينه نصف بنصف. هل يصح لي أن أخذ الرهن لأنه أخذ مني 100 مليون روبية؟ لماذا لا؟ لأنه ليس، لأن هذه 100 مليون روبية ليست دينا. هذه 100 مليون روبية ليست دينا. متى يجوز أن تأخذ الرهن؟ إذا كان هناك دين. ما في دين ما في رهن. واضح؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. قال في الآية التي بعدها: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فدل على أن الرهن إنما يكون في الديون. الآن أنا لما أقول له هذه 100 مليون روبية تاجر بها، هل هذا دين؟ لا، هذا مالي يعمل به، ليس دينا عليه. بالدليل أنه لو خسر، لو خسر هل يجب عليه أن يرد المال؟ لو أنه خسر 100 مليون هل يجب عليه أن يردها؟ لا، لا يجب عليه. لو خسر ما يجب عليه، ليس دينا عليه. فهمتم؟ إذن الدين هذا المرهون به لابد أن يكون ماذا؟ دينا. ولا بد أن يكون دينا إيش؟ أن يكون دينا لازما. إيش معنى لازم؟ ليس جائز. قد شرحت لكم من قبل، هنا في هذا الموضع مستقر يعني لازم، في هذا الموضع مستقر يعني لازم. وإلا في تفريق يعني بين المستقر واللازم، ذاك ما لا يقبل السقوط وذا ما يقبل السقوط، لكن تفصيله هذا يسبب صداع، أنا تركته عامدا. تمام؟ ما معنى لازم؟ لازم يعني غير جائز. ما معنى جائز؟ يمكن فسخه. انتبه معي. قال العبد للسيد: كاتبتك على أن أدفع لك 5 مليون وأعتق. هذا العقد يسمى ماذا؟ عقد الكتابة. قال السيد: قبلت. العبد سيعطي السيد 5 مليون روبية، بعد أن يعطي 5 مليون روبية يصير حرا. من سيعطي الآخر؟ العبد سيعطي السيد 5 مليون روبية. هل يمكن للسيد أن يقول للعبد: أريد منك رهنا أنك ستعطيني 5 مليون روبية؟ واضح؟ هل ممكن للسيد أن يقول العبد: أريد منك رهنا أنك ستعطيني 5 مليون روبية؟ لا. لماذا لا؟ لأنه ليس لازما. ما معنى ليس لازما؟ يعني ممكن العبد يقول: أنا لا أريد الحرية، أريد أن أبقى عبدا، لن أدفع لك شيئا. صح؟ إذن هذا هو عقد لازم أو عقد جائز؟ عقد جائز، يمكن للعبد أن يفسخه. إذن الدين هذا لا بد أن يكون دينا، ولا بد أن يكون لازما. ولذلك هنا قال: إذا في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. ثم انظر ماذا قال. قال: وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. هذه مسألة ثالثة، سأمسح مثال العبد. قال أبو شجاع: للراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. هذه عبارة أبو شجاع، هذه عبارة أبي شجاع. قبل أن نشرح هذه العبارة لابد أن تفهموا مسألة، وهي كالتالي: العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة من الطرفين. القسم الثاني عقود جائزة من الطرفين. القسم الثالث عقود لازمة من طرف جائزة من طرف. إيش معنى عقد لازم؟ إيش معنى عقد لازم؟ لا يمكن فسخه بعد عقده. لا يمكن فسخه بعد عقده. مثال: اشتريت سيارة من أثال ب100 مليون روبية، واضح؟ تم العقد بيني وبينه. بعد العقد ليس في السيارة عيب، لم أشترط الخيار، لا يوجد شيء، لكن أنا لا أريد هذا البيع. هل يمكن فسخه بغير موافقة من، بغير رضا من؟ إلا إذا توافقنا، هذا يسمى إقالة، شيء آخر. لكن بدون، لا. لماذا؟ لأن عقد البيع عقد لازم من الطرفين. هو لا يمكنه الفسخ، أنا لا يمكنه الفسخ. فهمنا؟ هذا يسمى عقد إيش؟ لازم من الطرفين. هذا تعريفه. ما مثاله؟ البيع والإجارة. تمام. قال عقد جائز من الطرفين، يعني لكل واحد منهما يا شامل أن يفسخه متى شاء. مثال: قلت وكلت الأستاذ سفريادي أن يشتري لي سيارة، أنا موكل وهو وكيل، أنا موكل وهو وكيل. يمكن في أي وقت أقول عزلتك، ويمكن أن يقول هو في أي وقت عزلت نفسي. عزلتك أو عزلت نفسي، يمكن لكل واحد منا أن يفسخ العقد متى شاء. إذن هذا يمكن فسخه من العاقد متى شاء. ما مثاله؟ عقد الوكالة. نوع من العقود يكون أحد العاقدين لازم بالنسبة له، العاقد الآخر يكون جائز بالنسبة له. مثاله عقد الرهن. أنا لي دين على دينار، دينار وضع عندي البقرة رهنا، صح؟ من منا الراهن؟ أنا أو هو؟ أحد من منا الراهن؟ أنا أو هو؟ هو راهن وأنا مرتهن. أنا مرتهن، هو راهن وأنا مرتهن. هل يمكن بعد أن أخذ منه البقرة أن يقول أريد أن أفسخ الرهن وأخذ بقرتي؟ هو وضع عندي البقرة رهنا، صح؟ هل يمكن بعد أن أخذ أنا منه البقرة أن يقول أريد بقرتي وأفسخ الرهن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. فيكون عقد الرهن لازم بالنسبة له، بالنسبة للراهن لازم. لكن انتبه معي هنا، لا تكتب، look at me، لا تكتب. هل يمكن إذا أخذت منه البقرة أن يفسخ الرهن؟ لا يمكن، صح؟ لكن هل يمكن أنا أن أرد له البقرة وأقول لا بأس، الدين يبقى عندك وأيضا خذ رهنك، ممكن أو لا؟ إذن أنا المرتهن يجوز أن أفسخ، لكن هو الراهن هل يجوز أن يفسخ؟ لا، لا يجوز أن يفسخ. إذن نقول عقد الرهن هذا، يا أخي لا تكتب، انظر إلي، عقد الرهن لازم ممن لازم؟ هو لازم ممن؟ من الراهن أو من المرتهن؟ ارفع صوتك. من الراهن، من الراهن. مستعجل على الكتابة. جائز ممن؟ من المرتهن. فهمنا أولا؟ إذن هذا عقد لازم من طرف، جائز من طرف. ومثاله عقد الكتابة. عقد الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل لازم من جهة من؟ لازم من جهة السيد. السيد لا يمكنه فسقه. جائز من جهة من؟ من جهة العبد. فهمنا؟ إذن العقود كم أقسام؟ 3 أقسام. السؤال هنا، السؤال الآن هذا كله مقدمة لما أريد أن أشرحه لكم. السؤال متى يكون الرهن لازما من جهة الراهن؟ متى؟ بعد أن يقبض المرتهن الرهن. بعد القبض يكون لازما، قبل القبض لا يكون لازما. فهمتم؟ إنما يكون الرهن لازما من جهة الراهن متى؟ بعد القبض. ولذلك الآن بعد هذا نعود، بعد هذا نعود إلى عبارة أبي شجاع. ننظر ماذا قال لنا القاضي أبو شجاع. ماذا قال؟ للراهن الرجوع. ما معنى الرجوع؟ يعني الفسخ. للراهن الرجوع، من هو الراهن؟ دينار. أحسنت يا دينار. للراهن الرجوع فيه، أي في ماذا؟ الضمير هنا في قولي فيه يعود إلى ماذا؟ أحسنتم، فيه أي في الرهن الذي هو المرهون. نكتب المرهون. للراهن الرجوع فيه أي في المرهون ما لم يقبضه. يقبضه ما لم يقبضه من؟ من الفاعل؟ أي ما لم يقبضه المرتهن. الفاعل هو المرتهن. للراهن الرجوع في المرهون ما لم يقبضه المرتهن. طيب سؤال، لو قبضه المرتهن الذي هو أنا، لو قبضه المرتهن هل للراهن الرجوع أو لا يعرفان؟ لماذا لا؟ لأنه أصبح لازما. ولذلك نقول فإن قبضه المرتهن بإذن الراهن فليس له، أي للراهن الرجوع، فليس له الرجوع. لماذا ليس له الرجوع؟ أصبح، لأنه أصبح لازما. سهل أولا. واضح يا لقمان؟ واضح إن شاء الله. هذا شرح قوله للراهن الرجوع ما لم يقبضه. للراهن الرجوع ما لم يقبضه. واخي، يمكن أن تعيد شرح هذه العبارة؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ ها؟ تستحي وأنت جالس في مكانك. هذا الميكروفون، تفضل. أنا كذا. بسم الله اشرح. ماذا؟ خلعه هكذا. جيد، لا تمسكه بيدك حتى يكون الصوت واضحا. وافي، الله يزوجك. ايوه بسم الله. اشرح يا شيخ، انت جالس. ممن تستحي؟ لا يوجد بنات عندنا، لا يوجد طالبات. ممن تستحي؟ تستحي مني؟ اخرج. تستحي من عبدان؟ مش معقول، عبدان كل يوم هو معك، كيف تستحي منه؟ من مصطفى او من الاوزاعي؟ ممن تستحي؟ اي بسم الله. ما معنى قوله للراهن الرجوع ما لم يقبضه المرتهن؟ نعم، للراهن الرجوع فيه أي فسقه وأخذ المرهون ما لم يقبضه المرتهن. أحسن. طيب فإن قبضه المرتهن؟ فهل يجوز للراهن الرجوع أو لا يجوز؟ فليس له الرجوع. إذا قبضه المرتهن فليس للراهن الرجوع. لماذا؟ لأنه أصبح لازما من جهة من؟ جائزا من جهة من؟ أحسنت. سهل جدا هذا. تريد أن تشرح أكثر؟ لا بأس، يبقى الميكروفون عندك. واضح بارك الله فيكم. طيب انظر ماذا قال. قال هنا الآن شوف عندك ثلاث عبارات شرحناها. قال العبارة الأولى كل ما جاز بيعه جاز رهنه، واحد. اثنين بالديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، ثلاثة وللراهن الرجوع ما لم يقبضه. ثلاث عبارة. عبارة الرابعة ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. في المثال أنا ودينار، من المرتهن؟ أنا أو دينار؟ أنا المرتهن، أنا الذي أخذت البقرة من دينار. نفترض أن هذه البقرة التي أخذتها من دينار في اليوم الثاني أنظر إليها في الصباح فوجدتها ميتة، سبحان الله عمرها انتهى. واضح؟ يأتي دينار يقول أنا أعطيتك بقرة حية سمينة جميلة، أريد بقرة تضمنها. لا أضمنها، إذا لم أتعد وتلفت لا أضمنها. واضح؟ متى أضمنها؟ أضمنها إذا تعديت، مثلا منعتها الطعام، منعتها الشراب فماتت جوعا وعطشا، أضمنها. مثلا لم أدخلها إلى الزريبة، تركتها بجانب البيت في الشارع فجاء اللص وسرقها، أضمنها. إذا تعديت أضمنها، إذا تلفت بغير تعد لا أضمنها. فهمت؟ قال لك هنا وإنما يضمن المرتهن العين المرهونة بإيش؟ بالتعدي. ماذا تفهم؟ أنها إذا تلفت بغير تعد فإن المرتهن لا يضمن. فهمت؟ ولذلك في هذا ستكتب هكذا، خلاص أمسح هذه العبارة التي في السبورة. إيش قال؟ قرأ يا حلمين إيش قال في العبارة؟ وإنما ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. أستاذ عبدان باقي معنا قلمات من هذه أو انتهت؟ لا ليس هنا، أقصد في السكن. ها لا لا، هذا الحبل لا تشتري، هذا سيء الذي تعمل هنا لا تشتري، نشتري جديدا. ما لك من هذا؟ أنا مجرب، أنا مدرس منذ 20 سنة، قد شاب رأسي في التدريس. هذا الحبر ليس جيدا، لا هذا حتى مضر بالصحة، هذا غير جيد. ولا يضمنه المرتهن، لا يضمن ماذا؟ لا يضمن ماذا؟ لا يضمن المرهون إلا بالتعدي. إيش تفهم؟ ما عكس العبارة؟ فإن تلف المرهون بلا تعد من المرتهن إيش؟ فلا ضمان عليه. واضح؟ فلا ضمان عليه. إيش قال بعدها في المسألة الخامسة؟ الآن هذه المسألة الخامسة ستذكر. هو ذكر تقريبا 6 مسائل فقط في الرهن، أو 5 مسائل. قال وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. انتبه معي، أنا ودينار، الدين الذي على دينار كم قدره؟ 10 ملايين روبية. الرهن ما هو؟ بقرة. جاء دينار ومعه 7 ملايين روبية، قال هذه 7 ملايين خذها، يبقى كم؟ 3 ملايين، لكن أريد البقرة حتى تدفع جميع الدين. لو بقي بعضه ولو ربية واحدة، واضح؟ لا تستحق البقرة، تبقى عندي. ولذلك قال لك هنا في المتن إيش قال؟ ماذا قال في المثل؟ قال وإذا قبض، من الذي قبض؟ من الفاعل؟ المرتهن. شوف هو ما يذكر الفاعل، خلاص أنت تفهم. وإذا قبض من؟ المرتهن بعض الحق. إيش معنى بعض الحق؟ بعض الدين. وإذا قبض المرتهن بعض الدين بعض الحق لم يخرج، لم يخرج شيء من الرهن، لم يخرج شيء من الرهن الذي هو إيش؟ البقرة. حتى يقضي الراهن ما جميعه، جميع ماذا؟ جميع الدين. حتى يقضي الراهن جميع الدين. واضح الضمائر وغير واضحة؟ مرة أخرى عرفان قال وإذا قبض بعض الحق، من الذي قبض؟ المرتهن. بعض الحق ما معنى بعض الحق؟ بعض الدين. لم يخرج شيء من الرهن، ما هو الرهن؟ البقرة. حتى يقضي جميعه، من الذي يقضي؟ الراهن. جميعه، جميع ماذا؟ جميع الدين. واضح؟ إذن لو سألتك بعبارة أخرى متى ينفك الرهن؟ متى ينتهي الرهن؟ إذا قبض المرتهن جميع الحق. ينتهي الرهن إذا قبض المرتهن جميع الحق. واضح؟ إذا قبض المرتهن جميع الحق ينتهي الرهن. أرجو أن يكون هذا واضحا لك. قال فصل في الحجر، انتهينا منها، ندرس درسا جديدا. أمسح خلاص. الحجر ما معنى الحجر؟ ها؟ الحجر لغة المنع، شرعا المنع من ماذا؟ من التصرفات المالية. المنع من التصرفات المالية. التصرفات غير المالية مثل العبادات يمنع، مثل الزواج يريد أن يتزوج يمنع، ما يسمى حجرا. الحجر هو المنع من التصرفات المالية. المحجور عليه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول محجور عليه لمصلحته، والقسم الثاني محجور عليه لمصلحة غيره. القسم الأول محجور عليه لمصلحته، هذا ثلاثة أنواع فقط، ثلاثة أنواع فقط: الصبي، والمراد بالصبي هنا الجنس فيشمل الصبية، والمجنون، والسفي. والمحجور عليه لمصلحة غيره في الحقيقة كثير، بعضهم أوصله إلى 30، بعضهم قال يصل إلى 70، لكن مذكور في الكتاب عندكم هنا 3: المفلس، والمريض، والعبد. المريض مرضا مخوفا، أي مخوفا عليه من الموت. المحجور عليه لمصلحته من؟ 3: الصبي. الصبي يحجر عليه في جميع التصرفات المالية. إلى متى يحجر عليه؟ إلى متى؟ إلى يحجر عليه إلى البلوغ. المجنون إلى متى يحجر عليه؟ إلى إلى الإفاقة. السفيه إلى متى يحجر عليه؟ إلى الرشد. من هو السفيه؟ المبذر لماله. ما معنى المبذر لماله؟ ما معنى المبذر لماله؟ يصرفه في حرام، يصرفه في حرام. إذا كان يصرفه في حرام هذا يعتبر مبذر لماله. الذي لم يصرفه في مصرفه. طيب. نقول إذا أنفق ماله في حرام هذا مبذر، وإن قل المال لكن في حرام. وإذا أتلف المال بما لا يعود عليه في النفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، كأن أحرق ماله، هذا مبذر. وإذا كان يتعامل بغبن فاحش فيشتري الشيء مثلا بمليون يبيعه بخمسين، هذا مبذر. هذه صور التبذير الثلاث. الصورة الأولى ما هي؟ أن ينفق ماله في حرام. الصورة الثانية ما هي؟ أن يتلف ماله بما لا يعود عليه في النفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. الصورة الثالثة ما هي؟ أن يصرف ماله أو يعامل بماله بغبن فاحش. واضح؟ هذه ثلاث صور للغبن. صور الغبن، صور التبذير ثلاث. صور التبذير كم؟ ثلاثة. الصورة الأولى ما هي؟ أن ينفق ماله في حرام. الصورة الثانية أن يتلف ماله بإحراق مثلا بما لا يعود عليه في النفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. الصورة الثالثة ما هي؟ أيوة، أن ينفق ماله أو أن يصرف ماله أو أن يعامل بماله بغبن فاحش، يشتري الشيء مثلا بقيمة ثم يبيعه بعشر تلك القيمة مثلا، هذا يعد تبذيرا، هذا تبذير. طيب أرأيتم لو أنه أنفق ماله في المباحات، في شراء الملابس، في شراء الأطعمة، في الزواج الحلال، يعد مبذرا أو لا؟ في شراء السيارات، بعض الناس عندهم هوس في شراء السيارات، عنده خمس ست سبع سيارات يريد أن يشتري، كلما جاء موديل جديد يريد أن يشتري، هل يعد مبذرا أو لا؟ لا، لا يعد. لو أنفق ماله في مباحات أيا كان، واضح، من أطعمة، ألبسة، أشربة، شراء سيارات، شراء بيوت، لا يعد مبذرا ولا يحجر عليه، لا يعد سفيها. إذن من السفيه؟ السفيه من فعل واحدا من الأشياء الثلاثة التي ذكرتها لك. هذا السفيه من يحجر عليه؟ يحجر عليه القاضي. الصبي والمجنون الحجر عليهما لا يحتاج إلى قاضي، لكن السفيه الحجر عليه يحتاج إلى قاضي. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. عندما ذكرت لكم شروط البائع والمشتري قلت لكم يشترط في البائع والمشتري أن يكون مطلق التصرف. ما معنى مطلق التصرف؟ بالغ يعني ليس صبي، عاقل يعني ليس مجنون، رشيد يعني ليس سفيه. هذا مطلق التصرف، فهمتم؟ هذا من جمع هذه الأشياء الثلاثة يسمى ماذا؟ مطلق التصرف. إيش معنى مطلق التصرف؟ يعني ليس محجورا عليه، ليس محجورا عليه بصبع، ليس محجورا عليه بجنون، ليس محجورا عليه بسفه. فهمنا؟ انتهى. هذا من يحجر عليه لمصلحة نفسه. انظر ماذا قال لكم القاضي أبو شجاع. قال والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. وذكرت لكم ما معنى كونه مبذرا لماله. ثم قال والمفلس الذي ارتكبته الديون. هذا يحجر عليه لمصلحته أو لمصلحة غيره؟ من غيره؟ أصحاب الديون الغرماء، أصحاب الديون. المفلس هذا ما تعرف المفلس؟ ما تعرف المفلس؟ قال المفلس هو المفلس من زادت ديونه على أمواله. من زادت ديونه على أمواله، زادت ديونه على أمواله. طيب لو كانت أمواله وديونه سواء هل مفلس؟ لا. لو كانت أمواله أكثر من ديونه مفلس؟ لا. متى يكون مفلسا؟ إذا كانت الديون أكثر من الأموال. هذا المفلس نقول له أنت محجور عليه. إيش معنى محجور عليه؟ يعني أموالك الموجودة بيت سيارة مزرعة لا يجوز لك أن تتصرف فيها، لا يجوز لك أن تبيعها أن تهبها أن توقفها، محجور عليك فيها. أعيان المال، إيش معنى أعيان المال؟ المال الموجود هذا لا يجوز أن تتصرف فيه. لماذا؟ لمصلحتي أصحاب الديون، لأننا سنبيع هذه الأشياء ونعطي أصحاب الديون ديونهم. طيب يقول وإذا أردت أن أشتري شيئا دينا ممكن؟ ممكن. هذا تسمى تصرفات الذمة. تريد أن تشتري بديون أخرى لا بأس، لكن أصحاب الديون الجديدة لا يتشاركون مع أصحاب الديون القديمة. إذا يرضون أن يبيعوا لك بدين لا بأس، لكن هؤلاء أصحاب الديون الجديدة لا يشتركون مع أصحاب الديون القديمة في الأموال التي تكون في بيع البيت والسيارة وغير ذلك، لا يشتركون. فهمتم؟ أيوة. انظر ماذا قال. والمفلس الذي ركبته الديون. والمريض، المقصود بالمريض هنا أي المريض مرضا مخوفا. المريض مرضا مخوفا أي يخاف عليه من الموت. واضح؟ كأن وصل إلى حالة قريبة من الموت. هذا الشخص الذي مرضه مرض مخوف يحجر عليه، يحجر عليه في ماذا؟ في ثلث ماله فقط، ليس في جميع ماله، في ثلث ماله فقط. يعني لو قال مثلا سأتصرف في الثلث من مالي لا بأس تفضل، لكن سأتصرف في أكثر من الثلث ممنوع. يحجر عليه في ثلث ماله. لماذا؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة. لأنه لو تصرف في جميع ماله قال مثلا تصدقت بكل مالي الورثة لا يبقى لهم شيء، صح؟ أيوة. طيب هذا المريض المخوف. العبد، العبد يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة سيده. يحجر عليه لمصلحة سيده، لمصلحة سيده. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انظر ماذا قال. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. الصبي لا تصح كل تصرفاته إلا قليل جدا، يعني مثل قبوله الهدايا، الإذن بالدخول، وإلا الأصل أن الصبي والمجنون لا تصح جميع تصرفاته حتى غير المالية. حتى الصبي إذا أراد أن يتزوج لا يصح زواجه إلا وليه يزوجه ليس هو. إذا طلق الصبي، صبي عمره 7 سنوات زوجناه، تمام، كل يوم في الصباح يلعب مع زوجته، أنت طالق أنت طالق، ها؟ يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. واضح ولا لا يقع الطلاق؟ لا يقع طلاق الصبي، لا يقع طلاق المجنون، لكن السفيه يقع منه الطلاق. السفيه بالغ عاقل، إنما المشكلة عنده في ماذا؟ في المال، واضح. فإذا طلق السفيه يقع الطلاق، تمام. لكن الصبي، ولذلك شرط المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا، أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فهمتم؟ طيب، قال هنا: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. في الذمة ممكن تشتري بالدين، ممكن، لكن تبيع بيتك، تبيع سيارتك، تبيع مزرعتك، لا. لماذا؟ لأن حق الدائنين، حق أصحاب الديون الغرماء، تعلق بهذه الأشياء. قال: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. المريض يتصرف في الثلث ما في مشكلة، يتصرف بأكثر من الثلث لا ينفذ التصرف، نسأل الورثة بعد الموت، بعد الموت ليس وهو حي، بعد الموت نسأل الورثة، توافقون؟ قالوا: نوافق. من الله لا نوافق، لا يصح. مثال: نفترض أن المريض عنده تركة قدرها 90 مليون روبية. عندما مات كان قدر التركة كم؟ 90 مليون روبية. وقال هو هذا، قال هذا قبل أن يموت، قال: جميع أموالي أريدها صدقة للأيتام، جميع أموالي. اليوم الثاني مات، تمام. أيوة، الآن نقول جميع أموالي كم؟ الثلث 30، هذا 30 يصح، الثلث يصح. كم باقي؟ باقي 60، هذا 60. نسأل: أيها الورثة توافقون؟ قالوا: نوافق، يكون صدقة الأيتام، يصح. قالوا: لا نوافق، لا يصح. ما زاد على الثلث موقوف على إجازة، على إذن الورثة من بعده. إيش معنى من بعده؟ أي من بعد موته، أي ليس في حال حياته، واضح ولا؟ أيوة. قال هنا: وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. العبد إذا أخذ مالا بإذن صاحب المال، مثال: كان العبد جائعا، دخل إلى مطعم وطلب الطعام، صاحب المطعم يعرف أن هذا عبد، قال له: ماذا تريد أن تأكل؟ قال: أريد أن أكل باكسو بادانج ناسي غورينج، تمام. وأتى له بالطعام: تريد العصير؟ نعم أريد العصير، جوز الهند مع الثلج في الداخل، ما شاء الله. أكل وشرب، صارت قيمة فاتورة الطعام مثلا 150 روبية، 150,000 روبية، واضح؟ أيوة. وقت الحساب، قال: ليس عندي ما. أخذه إلى سيده: هذا أكل في مطعمي، أنت أعطيته الطعام برضاك؟ قال: أي برضاي، أنا ظننته سيدفع. سيد يقول: متى أصنع لك؟ أنت أعطيته الطعام برضاك، واضح؟ إذا أعطيته الطعام برضاك أيها الرجل يا صاحب المطعم، انتظر حتى يصبح هذا العبد حرا. فإذا أصبح حرا وصار له مال ادفع لك، ما دام أنك أعطيته الطعام برضاك. لكن انتبه معي، لو أن العبد أخذ الطعام غصبا أو سرقة من ذلك الرجل، من صاحب الطعام، وأكله أو أتلفه، فحينئذ نقول للسيد: إما أن تدفع للسيد، إما أن تدفع، وإما أن تبيع العبد ونأخذ قيمة الطعام من قيمة العبد، واضح ولا؟ هذا إذا أخذه ماذا؟ غصبا، سرقة. لكن إذا أخذه برضاه ويعرف أنه عبد وقرب له الطعام، ما في زبائن، قال: هذا ممكن العبد هذا يعني يعني ممكن يدفعه أو يدفع سيده. أعطيته الطعام برضا فأكل، ثم جئت تطالب الطعام قال ما عندي مال، هل نقول للسيد لابد أن تدفع؟ لا، ليس واجبا عليه. يقول انتظر حتى يعتق، بعد أن يعتق ويصير عنده كسب يطلب منه، أنا ما لي علاقة فيه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انظر ماذا قال: وتصرف العبد يكون في ذمته. في ذمة من؟ ليس في ذمة السيد، في ذمة العبد. تمام. يكون وتصرف العبد يكون في ذمته، يتبع به، أي يتبع بما أتلفه بعدما إيش قال؟ بعد عتقه، يعني بعد أن يعتق يصير حرا يطالب بالمال. إذن هنا المصنف على أي حالة من الحالتين يتكلم؟ على الحالة التي أتلف العبد فيها المال بإذن صاحب المال، أو على الحالة التي أتلف فيها العبد المال بغير إذن صاحب المال. إذن قيد كلام المصنف، كلامه مطلق، هو يتكلم هنا على الصورة التي أتلف فيها العبد المال برضا صاحبه، يتكلم على الصورة التي أتلف فيها العبد المال بإذن صاحبه، ينتظر صاحب المال حتى يصبح العبد حرا بعد أن يعتق، فإذا كان له مال طالبه بالمال. أما لو أنه أتلف المال بغير إذن صاحب المال، إيش نقول؟ أيها السيد، يجب أن تبيع هذا العبد أو تسدد. إذا تدفع تدفع، ما تدفع بيع العبد ونأخذ من قيمة العبد ونسدد والباقي لك. فهمتم؟ إذن هو يتكلم على صورة من الصورتين. ثم قال لكم: فصل في الصلح. نعم، ماذا الثلث؟ ماذا يجوز التصرف أو يحجر عليه فيما زاد على الثلث؟ أحسن، فيما زاد على الثلث، يحجر عليه فيما زاد على ثلث ماله. تمام، هذا المقصود، يحجر عليه. صوبوا عندكم في الكتابة، قد بينت لكم في المثال. تمام، في المثال 90 مليون، قلت لكم 30 هذا لا يحجر عليه، تمشي. أين يحجر عليه؟ فيما زاد، فيما زاد على الثلث. نعم، فهذا لابد فيه من إذن الورثة بعد الموت. نعم، أحسنتم. قال: فصل في الصلح. هذا درس سهل، درس الصلح. خلاص، هذا انتهيتم؟ نعم، يمكن إذا انتهيتم لقمان بعد ذلك أن تمسح هذا. نعم، تفضل. من رضي نأخذ من حصته، من لم يرضى نعطيه حقه. شكرا، شكرا. أنتم. قال رحمه الله تعالى: فصل، ويصح الصلح. الصلح معناه لغة قطع النزاع، وشرعا عقد يصح، عقد يحصل به قطع النزاع. الصلح، الصلح لغة قطع النزاع، شرعا عقد يحصل به قطع النزاع. والصلح ينقسم إلى قسمين، الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح إبراء، وصلح معاوضة. صلح إبراء وصلح معاوضة. قال لكم مصنف رحمه الله: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما آل إليها وما أفضى إليها. قال ويصح الصلح في الأموال. قال ويصح الصلح في الأموال. طب وغير الأموال لا يصح الصلح. يعني مثال: رجل زنى بامرأة. رجل زنى بامرأة. قالوا خلاص بدل أن نقيم الحد عليهما نعمل الصلح. يعطيها مثلا 100 مليون روبية وتسقط عنه حد الزنا. ها ممكن. واضح. الصلح لا يكون في هذا. الصلح يكون في الأموال وما أفضى إلى الأموال. مثل القصاص. القصاص أهل المقتول من حقهم أن يأخذوا بالقصاص، أن يقتلوا القاتل، صح؟ ومن حقهم أن يعفوا عن القاتل فيأخذوا الدية. لو قالوا للقاتل: نحن نصالحك فنسقط عنك القصاص ونأخذ كذا وكذا، ممكن؟ ممكن. سواء أخذوا أكثر من الدية أو أقل من الدية، ممكن. أو أخذوا الدية، ممكن. إذن الصلح يتم في ماذا؟ في الأموال أو ما يؤدي إلى المال. القصاص هل هو مال؟ لا، لكن يؤدي إلى المال، يؤدي إلى الدية. ما أفضى، ما آل إلى المال. واضح؟ إذن أين موضع الصلح؟ موضع الصلح في الأموال وما أدى إليها وما أفضى إليها. ثم قال لك: الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح إبراء وصلح معاوضة. صلح الإبراء ما مثاله؟ كأن تقول: صالحتك من الألف التي لي عليك على 600، على 600. أنا لي دين، أنا لي دين على عرفان، لي دين على عرفان قدره 1000. قلت له: صالحتك عن 1000 التي لي عليه، يعني لا أريد 1000، كم أريد بدلها؟ أريد 600. في الحقيقة ما هذا الصلح؟ أنني أخذت 600 وأبرأته. ما معنى أبرأته؟ أسقطت عنه 400. واضح؟ صالحتك من 1000 التي لي عليك على 600. هذا يسمى صلح ماذا؟ صلح إبراء. هذا يسمى صلح إبراء. تمام؟ وشرط صلح الإبراء ألا يكون معلقا. فلو قلت: صالحتك من 1000 التي لي عليك على 600 إذا رضي زيد، لا يصح. فالإبراء لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التعليق. ولذلك في بعض نسخ المتن، لا أدري هو موجود هنا أو لا، موجود هنا، قال: ولا يجوز. هذا قوله: ولا يجوز تعليقه على شرط، ليس في جميع النسخ، موجودة عندكم في كل النسخ، كلكم موجودة. عجيب. أنا أذكر النسخ القديمة كان هذا غير موجود. ولا يجوز تعليقه، أي تعليق الإبراء على شرط. تمام. ولا يجوز تعليقه على شرط، حتى في شرح بن قاسم موجود. هذا المتن، أين شرح بن قاسم؟ من عنده شرح بن قاسم؟ موجود. لا لا، ليس هذا طبعا موجود. ولا يجوز تعليقه على شرط، موجود. هذا جيد، هذا عجيب. لما درست من قبل لم أجدها في النسخ. تمام. إذن الإبراء، هذا الإبراء لا يجوز أن يعلق على شرط. معاوضة، ما مثال معاوضة؟ شخص، على سبيل المثال، شخص مثلا سكن في دارك وادعى أن هذه الدار له. في البداية أنكر أن الدار لك، ثم أقر، قال: فعلا الدار لك، لكن أنا لا أخرج منها. كيف الآن؟ أنا أريد داري. قال: خلاص نعمل صلح. ما هو الصلح؟ أعطيك سيارتين بمقابل هذه الدار. تمام؟ فأقول له ماذا؟ صالحتك عن هذه الدار بهاتين السيارتين. هو في الحقيقة بيع، كأنني بعته الدار بالسيارتين. واضح؟ إذن هنا تقول مثلا صالحتك من هذه الدار على هاتين السيارتين. هذا يسمى صلح إيش؟ معاوضة، لأنني أخذت عوض حقي. هذا الصلح، صلح المعاوضة في حقيقته بهذه الصورة بيع، وبالتالي تجري عليه أحكام البيع، فيثبت فيه خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العين. واضح؟ ولا بد أن يكون المبيع طاهرا منتفعا به. كل ما ذكر في البيع يأتي هنا، وقد يكون إجارة، قد يكون إعارة، قد يكون جعالة إلى آخر، مر معنا بالتفصيل في الياقوت النفيس. تمام؟ إذن الصلح إما أن يكون ماذا؟ صلح إبراء، وإما أن يكون صلح، وإما أن يكون صلح معاوضة. صلح الإبراء أنك تسقط بعض حقك، صلح المعاوضة أنك تأخذ شيئا آخر غير حقك مقابل حقك. واضح؟ لذلك قال لكم هنا فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه. انظر، اقتصرت من حقك من الألف على بعض الألف، على 600. قال ولا يجوز تعليقه على شرط. قال والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، فعدلت عن حقك الذي هو الدار إلى غيره، إلى السيارتين. قال ويجري فيه أحكام البيع، ويجري فيه أحكام البيع. ثم قال ويجوز للإنسان أن يشرع روفنا في طريق النافذ لا يتضرر به المار، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. طيب، واضح هذا أو غير واضح؟ تحتاج إلى شرح. الطريق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الطريق نافذا. ما معنى نافذ؟ مفتوح من هنا، مفتوح من هنا، هذا طريق نافذ مفتوح من الجهتين. وإما أن يكون الطريق غير نافذ، وهو الذي يكون مفتوحا من جهة، من جهة واحدة، من جهة مغلق ومن جهة مفتوح، هذا يسمى طريق غير نافذ. في الطريق النافذ يقول يجوز لك أن تشرع روشنا. ما هو الروشن؟ في اللغة الإنجليزية يسمى بالكوني، في العربية بلكون، يسمى جناح، في لغتكم يسمى ماذا؟ لامبون، لامبون، بلكون، نفسه، نفس الإنجليزية. نعم، واضح. إذن إذا أراد أن يخرج في الأعلى هكذا أخشابا أو بناء من الأعلى، يسمى جناح، يسمى روشن، يسمى بلكون، أيا كان، في طريق النافذ نقول له شرطك ألا تضر المارة، شرطك ألا تضر المارة بأن يكون عاليا لا يتضرر من مر، هذا إذا كان في طريق النافذ. طب إذا كان في طريق غير النافذ نقول شرطك أن يأذن أصحاب الدرب. هذا الطريق الذي يكون مغلقا من جهة مفتوحا من جهة يسمى في اللغة العربية الدرب، الدرب الذي يكون مغلقا من جهة مفتوحا من جهة يسمى في اللغة العربية إيش؟ الدرب. لكن الذي يكون مفتوحا من الجهتين يسمى في اللغة العربية الشارع، الشارع مفتوح من الجهتين، تريد الدرب مغلق من جهة مفتوح من جهة. في الدرب هذا إذا تريد أن تصنع روشنا في بيتك لابد أن تستأذن من أصحاب الدرب. من أصحاب الدرب؟ من هم أصحاب الدرب؟ أصحاب الدرب كل من كان له باب إلى الدرب. هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. رقم واحد بابه هنا في الجهة الثانية، هنا ليس عنده باب. رقم اثنين عنده باب هنا. رقم ثلاثة عنده باب هنا. رقم أربعة عنده باب هنا. رقم خمسة بابه هنا. رقم ستة بابه هنا. من هم أصحاب الدرب؟ من كان بابه إلى الدرب. من هو؟ رقم كم؟ رقم اثنين ثلاثة واربع. يستأذن هؤلاء فقط. طيب يستأذن رقم خمسة؟ لا، ليس من أهل الدرب. رقم ستة ليس من أهل الدرب، ليس بابه إلى الدرب. رقم واحد ليس من أهل الدرب. طيب ويستأذن رقم اثنين وثلاثة واربعة. تمام. نفترض أنه رقم ثلاثة الذي يريد أن يشيع الروشن، يستأذن رقم كم؟ اثنين واربعة. قال له رقم اثنين ورقم اربعة لا نأذن لك إلا فلوس تدفع نأذن، ما تدفع ما في. كم تريدون؟ يتفاوض معهم يصالحهم، واضح؟ ولذلك ذكر في باب الصلح يصالحهم على ما. كم تريدون؟ قال خلاص نحن نريد مثلا 5 مليون لي 5 مليون لهذا، 5 مليون لاثنين 5 مليون لأربعة، تفضل 5 مليون 5 مليون ويأذنون يعمل. واضح أو لا؟ واضح؟ ولذلك ذكر هذا في باب الصلح لأن فيه مصالحة على الحقوق، فهمتم؟ فيعمل ماذا؟ يعمل روشا. يأتي رقم 5 ورقم 6، نحن ما لكم شيء أنتم، ليست أبوابكم إلى ليست أبوابكم، لستم من أهل الدرب. إذن نقول إذا كنت في درب والدرب ما كان مغلقا من جهة مفتوحا من أخرى فالشرط أن يأذن أصحاب الدرب، فإن لم يأذنوا إلا بمال جاز أن تصالحهم على المال. وأما إذا كنت في طريق النافذ فلا يشترط أن يأذن لك أحد، حتى الإمام لا يشترط إذنه، تمام؟ لكن بشرط أنك ماذا؟ لا تضر المار، لا تضر المار، تمام؟ طيب انتبه معي. قال هنا ويجوز للإنسان، المراد بالإنسان المسلم، فقوله الإنسان مقيد بشرط الإسلام. ولذلك في الزبد قال وجاز إشراع جناح معتلي. إيش قال؟ ألا قبل ذلك أحسنت، لمسلم. وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم. أخرج من؟ لو كان هذا ذميا رقم ثلاثة لا يجوز، لأن الذمي لا يؤمن أن يتطلع في عورات المسلمين. عنده بلكون يمكن يظهر، انظر إلى واضح ولا لا يؤمن؟ واضح ولا؟ قال وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبلي لم يؤذي من مرة. هذا في نافذ، ونفس الكلام أيضا في الإشراع الجناح حتى في غير النافذ لابد أن يكون مسلما. قال هنا أشرت في أن يكون مسلما. ماذا قال في أبي شجاع؟ قال بارك الله فيكم ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء، تمام؟ فإن قال الشركاء لا نأذن لك إلا بصلح على ما، جاز أن يصالحهم على ما. ثم قال ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. انتبه معي لهذا. رقم ثلاثة أين بابه؟ هنا بابه. نقول رقم ثلاثة أنت تملك الانتفاع من باب بيتك، هذا مكان الانتفاع الذي تنتفع به من باب بيتك إلى رأس الدرب، هذا يسمى رأس الدرب. يعني في هذا المكان من حقك أن تنتفع، إيش معنى بالحقيقة أن تنتفع؟ يعني يمكن أن تتمشى هنا، يمكن أن توقف سيارتك هنا، هذا مكان انتفاعك من باب بيتك إلى رأس الدرب. طيب وهنا لا، ليس من حقك هنا، في هذا المكان ليس حقا لك، هذا حق رقم 2 ورقم 1. واضح؟ الانتفاع لك من أين؟ من باب بيتك إلى أين؟ إلى رأس الدرب. طيب قال رقم 3 هذا، أنا بابي هنا لكن أريد أن أحوله إلى هنا، هذا باب جديد، ممكن يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا قدمت بابك الآن يقدم أو يؤخر؟ يقدم، صح، يقدم، يقدم أو يؤخر؟ يقدم. نقول إذا قدمت بابك أنت تزيد في حقك أو تنقص من حقك؟ تنقص من حقك، لا بأس، لا بأس إذا قدمت بابك، لكن بشرط أنك تغلق الباب الأول. لا يكون عندك بابين، تريد أن تقدم، أن تتنازل عن حقك، ما في مشكلة، لكن أغلق الباب الأول. قال خلاص أغلق ويصير بابي هنا. إذن يجوز أن يقدم بابه؟ نعم يجوز. بابه هنا، جاء في السنة القادمة قال أنا أريد أن أؤخر بابي لهنا، أريد أن أؤخر بابي، بابي بدل ما هو هنا يصير هنا، يجوز ولا يجوز؟ واضح السؤال؟ يجوز أو لا؟ الآن سيزيد في حقه أو سينقص من حقه؟ سيزيد. نقول انتظر، تريد أن تزيد في حقك لا بد من إذن الشركاء. من هم الشركاء؟ من كان بابه متأخرا، رقم 2 هذا. رقم 4 ما له علاقة لأنه ما يتأثر. رقم 4 واضح ولا؟ الزيادة ستكون في حقي رقم 2، تمام. نقول لا بد من إذنه. قال رقم 2 لا أذن إلا بصلح، ها؟ صالح. انظر ماذا قال، قال هنا ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. يجوز تقديمه، أي يجوز لرقم 3 أن يقدم بابه إلى رأس الدرب. لماذا؟ لأنه حينئذ يتنازل عن بعض حقه. ولا يجوز تأخيره، أي ولا يجوز تأخير الباب، تمام، إلا بإذن الشركاء. في هذه الطبعة التي معه، هذه الطبعة قال فإن منعوه فصالحهم بمال صح، فإن منعوه فصالحهم بمال صح. ثم قال فصل في الحوادث، في قادم الحوادث. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مفهوم؟ مفهوم، تفضل.